بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الأول من قراءة كتاب إثبات الحد لله عز وجل لمؤلفه العلامة الدشتي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب من الكتب العقدية المتأخرة، ولكنها من الكتب المسندة. يعني الدشتي توفي عام 665 للهجرة، وهو من علماء أهل السنة في ذلك الزمان، وكان حنبليا، وهو من الكرد. صنف هذا الكتاب وروى فيه أحاديث بإسناده، ونقل فيه عن كتب بعضها غير موجود وغير متوفر في زماننا هذا. المسألة التي تكلم فيها مسألة مهمة، وهي مسألة إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. ولا بد قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب أن نتكلم عن مسألتين، طبعا الحد وإثبات القعود والجلوس، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. فلا يستعجلن أحد ولا يظنن أحد أن مجرد الأفكار المسبقة تكفي لمعرفة العلم. هذا ليس علما سهلا، هذا ليس علما عقليا، وإنما هو علم نقلي وعلم توارثه أهل الحديث جيلا عن جيل. المسألة الأولى التي نقدم فيها كلامنا في هذا الباب، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بغير ما نص عليه في الكتاب والسنة؟ هل يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى كلمة نصفه بها؟ هذه الكلمة غير موجودة بنصها وبحرفها في الكتاب والسنة؟ الجواب على ذلك، إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، وباب الأسماء باب ضيق، لأن الأسماء لا بد لها من نص يثبتها، ولا يجوز فيها التغيير ولا التحريف. فعلى سبيل المثال، ولله المثل الأعلى، لو تكلمنا مع شخص اسمه أحمد فقلنا له يا أحمد، فهذا كلام لا يجوز. يعني عندما نقول له، عندما نناديه بغير اسمه، هذا لا يجوز، مع أننا غيرنا فقط حركتين من اسمه، لكن الأسماء لا يصح أن تغير فيها شيء. ولهذا تجد يعني أحيانا تكتب الكلمة وتقرأ بأكثر من طريقة، فيسأل هل هذا يقرأ على أسيد أم يقرأ أسيد، مثلا اسمه حبان أم حبان، حتى نضبط ونعرف كيف يقرأ اسم هذا الشخص. وعند أهل الحديث ندقق مثلا في أسماء بعض الذين لا يدقق فيهم اللغويون، فراهوية عند اللغويين راهويه، تيبوية عند اللغويين تيبويه، لكننا نتحرى كيف هذا الإنسان سمي، فننطق اسمه كما هو. فالله الذي له المثل الأعلى، والذي حذر من الإلحاد في أسمائه، لا بد من أن نأتي باسمه كما جاءنا. فمجال الكلام في الأسماء ضيق، الكلام في الصفات أوسع قليلا. المسلمون لا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه. سأذكر بعد لحظات لماذا قلت إن الكلام في الصفات أوسع قليلا، بعد أن أذكر أن هناك باب، وهو باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى باب واسع، واسع إلى حد كبير مقارنة بالأسماء والصفات. ما معنى الإخبار عن الله؟ إذا قلت لك الله هو الذي خلق أبي، هل عندي نص في القرآن مكتوب فيه الله هو خالق شمس الدين؟ لا، لكن أنا لا أحتاج إلى هذا النص. أنا عندما أخبرك عن الله أنه خالق أبي، فهذا خبر له أدلته المعروفة، أن الله خالق كل شيء وما شبه ذلك. فأنا عبرت خلق أبي، رحم أبي، رزق أبي إلى آخره، هذه كلها إخبار عن الله. أنا أخبرتك عن شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى دون أن أحتاج إلى نص يثبته بعينه، إنما النصوص العامة التي تثبته. الله هو الذي يتعبد المسلمون له مثلا، هذا إخبار عن الله، فهذا باب واسع. طيب، باب الصفات باب ضيق، بمعنى نحن لا نستطيع أن نعرف صفات الله سبحانه وتعالى كلها إلا بالنصوص. بعض صفات الله نستطيع أن نعرفها بالتفكر، فمثلا نستطيع أن نتفكر في خلق الله فنعرف أن الله حكيم، لأن هذا الخلق مخلوق بحكمة، فلا بد لخالقه من أن يكون حكيما. إذا تفكرنا في خلق الله نجد أن الله قدير، غير القدير لا يستطيع أن يخلق هذا الخلق، فبالتفكر نعرف كثيرا من صفات الله. وهناك صفات تدرك بالفطرة كصفة العلو لله سبحانه وتعالى، فقلوب الإنسان الذي لم يعتريه الباطل ولم يجهمه أبواه، لم يدخل على قلبه التجهم، قلبه فطريا سيعرف أنه إن كان هناك إله أو إن آمن هو، يعني إن كان مؤمنا بإله سيؤمن بإله في السماء، هذا شيء فطري. حتى يأتي الوثنيون فيقولون له الإله في الأرض، أو الجهميون فينفون علو الله إلى آخر. وهناك كثير من صفات الله لا تدرك إلا بالنص. العقل لا يدلك مستقلا أن لله يدا، لا تستطيع بمجرد التفكر أن تعرف أن لله يد، قد يكون وقد لا يكون. ما الذي يعلمنا أن لله يد؟ هو النص. ما الذي يعلمنا أن لله وجه وعين؟ النصوص. يعني العقل المجرد لا يدلك عليه، يدلك على شيء مثل عظمته، يدلك على شيء مثل حكمته. ليش؟ لأن لها آثار محسوسة. أما اليد مثلا أو العين أو النزول أو هذه الصفات ليس لها آثار محسوسة تدركها بالعقل، وإنما تحتاج إلى نص. طيب، الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى، عندما تأتينا صفة من صفات الله، هل يجب أن نلتزم بحرفية الكلمة الواردة أم لا؟ يعني عندنا الله يجيء، جاء ربك وجاء ربك. عندنا الله يأتي، هذه واردة. طيب، جاء وأتى، هل يجوز أن نقول أقبل؟ في اللغة العربية كلمة أقبل ترادف جاء وترادف أتى، فهل يجوز أن نعبر عن مجيئه بكلمة أقبل؟ الجهمية والمفوضة لا يجيزون ذلك، خاصة المفوضة. طبعا نحن تكلمنا من هم المفوضة، لكن سأعيد بتبسيط للتذكير ولإخبار من يعني كان جديدا. المفوضة أو مذاهب الناس في صفات الله سبحانه وتعالى، منهم من يثبتها ومنهم من يفوض. والمفوضة نوعان، مفوضة الحنابلة يقولون نحن لا ندري هل قصد الله سبحانه، هل أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة صفة له، أم أراد معنى آخر ليس صفة. يعني مثلا وجاء ربك، هل أراد أنه هو الذي يجيء أم أراد أن أمره الذي يجيء؟ نحن لا ندري، فلذلك نحن نفوض علم ذلك إلى الله. هذا قول من أقوال المفوضة. القول الثاني من أقوال المفوضة يقولون، وهو مفوضة الجهمية يعني مفوضة الأشعرية، يقولون إذا قال الله إنه يجيء فنحن ننفي أن الله يجيء، ونثبت قد يجيء أمره، قد يجيء ملك، قد يجيء أي شيء، لكن الله لا يجيء. لكن نحن نفوض، ماذا أراد الله بهذا الكلام؟ لا ندري، لكن قطعا لا يريد أنه هو الذي يجيء. لاحظت الفرق بين مفوضة الحنابلة ومفوضة الأشعرية؟ مثلا الله له وجه ويبقى وجه ربك، مفوضة الحنابلة يقولون قد يريد وجهه، وقد يريد يعني قد يحتمل هذا الكلام إثبات وجه لله، قد يحتمل هذا الكلام إثبات وجه لله، وقد يحتمل أن الله أراد بهذه الآية أن الله باق فلا يكون في هذه الآية إثبات وجه لله، فالله أعلم، لن أخوض في هذا. هكذا يقول الأشعرية. مفوضتهم ماذا يقولون؟ ننفي الوجه عن الله ونقول قد يكون المعنى ويبقى ربك، قد يكون المعنى ويبقى العمل الذي أريد به ربك، قد يكون معنى كذا كذا، بالتالي نحن لا نقطع بمعنى من هذه المعاني فنفوض أمرها لله، لكن ننفي الوجه عنه. هذا قول مفوضة الأشعرية. المفوضة عموما طالما أن هذا هو مذهبهم، لا يثبتون حقيقة، لا يقطعون بأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة بهذا النص، فطالما أنه لم يثبت لنفسه صفة بهذا النص فأنت لا يجوز لك أن تعبر عن هذا النص بطريقة أخرى، تأتي بهذا النص حرفيا كما جاء، حرفا حرفا، كلمة كلمة إذا كان جملة، أو الكلمة كما هي، لا يجوز لك أن تعبر عنها بكلمة أخرى. لماذا؟ لأننا لا نعلم ماذا أراد الله بهذه الكلمة. إذا عبرت عنها بكلمة أخرى إذن أنت تعلم ماذا أراد الله. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، أنا أقول لك ارتفع، طبعا ليس كلامي، هذا كلام في صحيح البخاري، ارتفع. طيب هو قال استوى، أنا عبرت عنها بكلمة ارتفع. ليه؟ لأن أنا أفهم معنى الاستواء، المفوض يقول لا أنت هو قال استوى قل استوى. طيب أنا أقول، أنا لا أقصد نفسي كما قلت لكم، أقصد السني المثبت، الله مستو على عرشه. يأتيك المفوض يقول الله لم يقل مستو، الله قال استوى، التزم بحرفية الكلمة. هذا لأنه لا يثبت للكلمة معنى، يفرغ الكلمة من معناه. أما الذي يؤمن بأن هذا القرآن عربي مبين قد يعبر عن هذه الكلمة بمعنى آخر مطابق لها. فإذا هذا الذي جعل الباب في الصفات أوسع من الأسماء. الأسماء ما فيك تعبر عن اسم بطريقة أخرى، تلتزم بحرفيته لأنه اسم، أما الصفة قد تعبر عنها بطريقة أخرى. من الذي يجوز له أن يعبر عن هذه الصفة بطريقة أخرى؟ المؤهل من أهل العلم. ليش؟ لأن أحيانا أنت تظن أن هاتين الكلمتين مترادفتين ولكن لا تكونان مترادفتان، ولهذا تجد التعبير عن علم الله بالمعرفة هذا اختلف فيه الناس. يعني هل يجوز نقول الله يعلم؟ طبعا لأنه ثابت. لكن هل يجوز أن نقول الله يعرف؟ بعض أهل العلم قالوا لا، لأن المعرفة تكون تابعة للتجربة والتعلم، وهي حادثة وهي غير العلم، هي درجة أنقص من العلم، فلا تقول عن الله أنه يعرف. وبعض أهل العلم يرى أنها مرادفة لكلمة المعرفة، مرادفة لكلمة العلم، فيقول إذن الأمر فيها واسع. بكل الأحوال التعبير بالكلمة التي وردت أولى وأسلم بالدين. لكن لماذا أنا أصلت هذا الأصل وأطلت فيه قليلا؟ لنفهم عندما يتكلم أهل العلم ببعض المفردات التي لم ترد في الكتاب والسنة كمفردة الحد، فلا يأتي إنسان ويقول هذه ما وردت في الكتاب والسنة فعند ذلك أنا لا أقبلها، وشر من ذلك أن يقول الذي يقولها هذا مبتدع أو ما شابه. كلمة الحد من أول من أطلقها وما معناها ومن الذي قال بها ومن الذي نفاها والذي نفاها لماذا نفاها؟ هذه كلها مسائل لا بد من أن نفهمها حتى عندما نقرأ الكتاب نكون قد استوعبنا هذه المسائل ويسهل علينا فهم كلام الإمام البشتي. كلمة الحد ما معناها؟ تطلق على أكثر من معنى، تطلق على ثلاث معاني، على ثلاثة معاني. المعنى الأول نهاية الشيء، أقول لك هذا حد مزرعتك، أعطيتك مزرعة أقول لك هذا حدها، إذن هذا نهايتها، هنا تنتهي، هنا آخرها. وتطلق على الفاصل بين شيئين، فأنت تقف تقول تسافر من مثلا من سوريا إلى الأردن فتقول أنا في الحدود بين سوريا والأردن، أنت في الفاصل هذا تقف فيه. وتطلق على التعريف والتفسير. نحن دائما في الكتب سواء في الكتب المدرسية أو في الكتب العلمية يقول لك هذه الكلمة تعريف، مثلا على سبيل المثال أنت تدرس النحو يقول لك تعريف النحو هو العلم الذي يدرس كذا وكذا وكذا. التعريف، كلمة التعريف هي معناها الحد. فحد الشيء، إذا قلت لك ما حد الكتاب أقول لك هو مجموعة من أوراق تحتوي كلمات وجمل وفصول وله غلاف إلى آخره. هكذا أنا ماذا أفعل؟ أنا أحد لك الكتاب، أعطيك تعريفا له. إذن هذا المعنى الثالث لكلمة الحد. فالذين أثبتوا الحد لله سبحانه وتعالى أثبتوه بالمعنى الأول والثاني، أن الله سبحانه وتعالى له حد، بمعنى أنه ليس منتشرا في كل مكان، الذي لا حد له موجود في كل مكان، ما له نهاية. إذا قلت لك هذا الكأس وعندي شيء خارج الكأس، ستعرف بالعقل أن هذا الشيء الذي خارج الكأس ليس داخلها. أنا أقول هذا الشيء خارج الكأس ليس داخلها، فحده انتهى عند الكأس. طيب لو قلت لك هذا الشيء لا حد له، طيب مثال أقول لك أشعة الواي فاي في البيت اللي هو تبع الإنترنت لا حد له، إذن هو خارج الكأس وداخل الكأس، صح؟ لأنه لا حد له، ما انتهى حده عند الكأس أو قبل الكأس، قبل الكأس يعني، فعند ذلك هو كان داخلها، يعني منتشر في كل مكان لا حد له. الذين هناك من أهل العلم قالوا لا نحد الله، لا نحد، نحن لا نحد الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى بوصف ينطبق عليه الحد. ليش؟ لأن الحد هو التعريف الجامع المانع، يعني تعطي تعريف لهذه الكلمة أو لهذا الشيء مثل ما يقول بالمصري ما يخروش المياه، ما عليه انتقاد. نحن لا نستطيع أن نأتي بتعريف، نعرف الله سبحانه وتعالى بتعريف جامع مانع، يعني أقول الله هو خالق كل شيء وهو الرازق وهو الحي وهو الذي استوى على العرش إلى آخره. طيب هنا أنا أنقصت صفات ما ذكرتها عن الله سبحانه وتعالى، أنا ما استطعت أن أصف صورة الله سبحانه وتعالى، ما أستطيع ذلك. فلهذا أنا أنفي أنني أستطيع أن أحد الله بهذا المعنى، بمعنى أن لا أستطيع أن أتي بتعريف وأعرف الله به يشمل جميع ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا شيء عسير على البشر. لكن عندما نثبت الحد لله، نحن لماذا نثبته؟ قلنا نثبته بالمعنى الأول والثاني، أن الله سبحانه وتعالى هناك منتهى، الله ليس في كل مكان. إذا قلنا الله تعالى عن الحدود ولا حد له، إذن هو في كل مكان، وهذا أمر قبيح في حق الله، وهذا ناقشناه في كتاب الرد على الجهمية، وقلنا لوازم هذا القول كم هي خطيرة، وهذا منافي لأن الله فوق العرش. لو كان الله لا حد له، إذن هو فوق العرش وتحت العرش، حاشا لله، وإذا هو فوقنا وتحتنا، حاشا لله، فإذن لابد من إثبات الحد، فنثبته، نثبت الحد بهذا المعنى. طيب، بعض الناس لم يقل كلمة الحد بلسانه، لكن هل هو يثبت هذا المعنى؟ أهل السنة متفقين على هذا المعنى، لكن هل أقصد هم متفقين على معنى كلمة الحد، معنى الحد الذي أثبتناه متفقين عليه؟ نحن ما عندنا مشكلة مع شخص يقول أنا لا أقول كلمة الحد وأتورع عنها أو ما شابه ذلك، ولكن أثبت المعنى الذي تثبتونه. طبعا هذا نحن أكيد سنرد عليه ونقول من أنت حتى تتورع عنها وأهل العلم اتفقوا عليها، يعني أو شبه اتفقوا عليها، وأثبتها ابن المبارك وأحمد وإسحاق وأئمة أهل العلم كما سيأتي معنا، من أنت لتتورع عنها؟ لكن كبدعة، كتبديع له، لا نستطيع أن نبدعه لمجرد أنه لم ينطق هذه الكلمة ولا نمتحن الناس بها، لكن نحن هذا المعنى عبرنا عنه بهذه الكلمة. من أول من عبر عن هذا المعنى بهذه الكلمة؟ هو ابن المبارك، متوفى عام 181 للهجرة، وهو إمام من أئمة أهل العلم الكبار جدا، محدث فقيه عالم في العقيدة. وهذه الكلمة التي عبر بها قبلها أهل العلم، سئل أحمد بن حنبل عنها كما روى عنه ابن بطة، قيل له قال ابن المبارك إن الله استوى على عرشه بحد، فقال هو هكذا عندنا. إسحاق بن راهويه، كل أئمة أهل العلم المعروفين الكبار، أو ليس الكل يعني، عدد كبير من أهل العلم الكبار معروفين من أئمتنا يثبتون ذلك، فنثبته كما أثبتوه. فهذا خلاصة ما يتعلق بمسألة الحد. ومسألة القعود والجلوس هذه قد تكون في موضعها، نتكلم عنها ونفصل فيها لندرك تماما هذه المسألة. طيب، نبدأ الآن بقراءة الكتاب على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم شيخنا إلى أبي محمد الدشتي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا الشيخ الإمام العالم الحافظ. الحمد لله، لأن هذه كلام الناسخ. نعم، أحسن الله لي. قال: الحمد لله الذي حبب إلي الإسلام والسنة والهدى، وبغض إلي الضلالة والبدع والردى، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان والهوى. فسبحان الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، ورفع السماوات العلى، وزينها بمصابيح الدجى، وبسط الأراضين السفلى، ومهدها الأراضين السفلى، ومهدها واسعة القرى، ثم بذاته على العرش بالحد استوى، وقبض قبضة من أديم الثرى، وخمرها 40 صباحا تتوالى، ثم خلق منها بيده آدم المجتبى، خلقا على صورته تبارك وتعالى، ونفخ فيه من روحه تخصيصا له من بين الورى، ينزل إذا ثلث الليل مضى، من عرشه إلى السماء الدنيا، بلا كيف ولا شبه له ولا مثل في الورى، فيقول: هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، كذلك إلى الصباح المجتلى. فسبحانه من عزيز له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى في الآخرة والأولى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم، الآية أحمد. هنا في هذه المقدمة حاول أن يأتي ببعض العبارات التي تثبت عقيدة أهل السنة واعتقادهم في الله سبحانه وتعالى. فقال سبحان الذي، طبعا بداية قال الحمد لله الذي حبب إلي الإسلام والسنة والهدى، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يحب الإسلام ويحب السنة ويحب الهدى. فإن كان يحب الضلال ويحب طريق الردى فهذا لا يهتدي إلى الصواب، وإن كان يبغض أهل السنة ويبغض منهجهم فهذا لا يهتدي إلى الصواب. لا بد للإنسان من أن يحبهم، وبغض إلي الضلال والبدع والردى، لأن الإنسان بطبعه قد تميل نفسه إلى بعض الخبائث أو بعض المخالفات، أو قد يحب أو يعظم عقل نفسه فيقع بالبدع، أو يعظم بعض الشيوخ وبعض الطرق فيقع في البدع. فمن فضل الله على الإنسان أن يبغض إليه هذا، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان والهوى. قال فسبحان الذي خلق فسوى، هذا إثبات لبعض صفات الله سبحانه وتعالى، خلق فسوى وقدر فهدى ورفع السماوات العلى وزينها بمصابيح الدجى، زينها بالمصابيح التي هي النجوم، وبسط الأراضين السفلى ومهدها واسعة القرى، ثم بذاته على العرش استوى، على العرش بالحد استوى، ثم بذاته على العرش بالحد استوى. طبعا كلمة بذاته أنا قلت هذه لم ترد عن السلف، إنما وردت عن الجيل الذي بعدهم، يعني عثمان الدارمي وكذا، وهؤلاء أئمة، يعني كونهم ليسوا من السلف هذا ليس انتقاصا منهم، إلا أن كلمة بذاته لو أننا أزلناها من السياق لكان التعبير صحيحا، ثم على العرش بالحد استوى، فكلمة بذاته لا يكون لها حاجة في السياق. وأنا لماذا أذكر هذا دائما؟ لأننا إذا ظننا أننا نحتاج إليها في هذا السياق فعند ذلك سيحتج علينا الأشعرية ويقولون الله لم يقل بذاته، فنقول هي الكلمة هذه ليس لها حاجة، ولكن لما أنتم ضللتم وصرتم تحرفون صار بعض أهل السنة يستخدمون هذه العبارة. أنا عن نفسي لا أستخدمها، لكن من استخدمها لا أقول عنه أنه أخطأ. على العرش بالحد استوى، أتى بمقدمة وذكر فيها الحد الذي هو ممهد لكتابه الذي سيثبت فيه هذا الأمر. وقبض قبضة من أديم الأرض أو من أديم الثرى وخمرها 40 صباحا تتوالى. جاء في الحديث أن الله قبض قبضة من كل الأرض، خلق منها آدم، وجاء أيضا في الحديث أنه خمرها، ترك هذه الطينة تتخمر 40 صباحا أو 40 يوما، لكن هذا حديث ضعيف، إلا أن معناه صحيح لكن دون تخصيصه بالعدد 40، لأن الطين اللازب هو طين بقي فترة تخمر، والله خلق آدم من طين لازب، فإذا هذا الطين تخمر، لكن يعني ورد في حديث ضعيف أنه 40 يوم، والله أعلم يعني. ثم خلق منها، من هذه الطينة، بيده آدم المجتبى، مجتبى يعني الله اصطفاه وانتقاه، مجتباه وخلقه بيده، هذا يثبته أهل السنة. وجاء عن عدد من التابعين قولهم إن الله لم يمس بيده إلا 3، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده، أثبتوا المسيس. شوف كلمة المسيس هذه بقى، أيضا قد يقول بعض الناس هذه ما وردت في الكتاب والسنة. ذكرنا لكم الفرق بين أهل السنة وبين المفوضة، أهل السنة يثبتون المعنى، يثبتون الكلام بمعناه، تخصيص آدم بالخلق باليدين فهم منه عدد من التابعين أنه مسيس، وهذه آثار يعني رواها عبد الله بن أحمد وغيره. طيب فإذا خلقه بيده خلقا على صورته تبارك وتعالى، أيضا هذا إثبات في حديث صحيح، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية أخرى صححها أحمد وعلي بن المديني، صححها أحمد وإسحاق والله أعلم، يعني احتج بها، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وأهل السنة مطبقون على إثبات ذلك بهذا المعنى، بمعنى أن آدم خلق على صورة الرحمن. وهذه من المسائل التي حتى نحن ناقشناها على فكرة في منتقى التوحيد، فلن أطيل فيها لكن سأذكر طرفا منها، وهي أننا نثبت ذلك، نثبت أن الله خلق آدم على صورة رب العالمين. هل هذا يعني أنه مماثل له؟ لا، هذا ليس المعنى المقصود. وذكر الشيخ ابن عثيمين مثالا، قال إن أول زمرة تدخل الجنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة القمر، هذا لا يعني أن شكلهم مماثل لشكل القمر، ولكن فيهم شيء من القمر، يعني من البهاء القمر وما شابه ذلك، لهذا قال على صورة القمر. فبالنسبة لإثبات الصورة نحن نثبت ذلك ولا نقول بالتماثل، وننزه الله عنه طبعا، وننفي تأويلات الجهمية الذين يقولون إن الله خلق آدم على صورة آدم، لأنه بهذا المعنى الله الرسول قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، لا تقبح الوجه لأن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا معنى لا يقبل، ليس معنى كلام ليس له معنى أساسا. فإذا نثبت أن الله خلقه على صورته. قال بعض أهل العلم معنى على صورته يعني أن الله له وجه وآدم له وجه دون أن يكون وجه الله كوجه آدم، آدم له عينين والله له عينين دون أن يكون لله، دون أن تكون عين الله كعين آدم. فهذا هو المقصود. من المسائل التي نردها إلى المقدمة حينما قلت لكم الباب في الصفات أوسع من الباب في الأسماء، مثلا نحن عندما نقول لله عينين، لله عينان سبحانه وتعالى، هذا ما ورد في الكتاب ولا في السنة، لكن لأننا نفهم حينما تأتي النصوص، النبي قال فإن ربكم ليس بأعور، كلمة أعور لا تأتي إلا لمن له عينين، فنفي العور عن الله فهمنا منه أنه له عينين، لأنه لو كان له عيون كثيرة لقال فإن لله عيونا كثيرة، فلا يمكن أن يتصف بالعور، هو أكيد لا يمكن أن يتصف بالعور، لكن التعبير بعدم العور يدل على أنه له عينين، فلو كانت عيون كثيرة لقال فإن عيون الله كثيرة. كذلك الله له يدان، ونحن ليس عندنا دليل يقول الله له يدان فقط، لكن نحن نقول لله يدان فقط. من أين أتينا بذلك؟ من فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله. فلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، لو كان لله أكثر من يدين لقال كل أيدي ربي يمين، ولو كان يريد أن اثنان من أيدي ربي يمين مثلا، لكن عندما يقول كلتا يدي ربي يمين فهمنا أن لله يدين فقط وليس أكثر. فهمنا نحن عندما نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى نتكلم بفهم للنصوص، ولا نتخذ النصوص هذه وكأنها نصوص ليس لها معنى. يقول ونفخ فيه من روحه، يعني آدم نفخ الله فيه من روحه، وتخصيصا لهم بين الورى، ثم قال ينزل إذا ثلث الليل مضى من عرشه إلى السماء الدنيا، وهذا أيضا ثابت في الحديث المتواتر، نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة في ثلث الليل إلى سماء الدنيا. قال بلا كيف، فلا نثبت لله كيفا في نزوله، لا ندري كيف ينزل، لا ندري، لم نره سبحانه وتعالى حتى نكيف صفاته، ولا شبه له، فنزوله لا يشبه نزول المخلوقين. يعني نشوف الناس يتهمون الجهمية، تتهم الدشتي رحمة الله عليه بالتجسيم وبالتشبيه، ورأينا من عباراته كيف أنه ينزه الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يثبت. وحتى بعض المعاصرين يعني نسأل الله أن يرحمه، لما رأى مخطوطة كتاب إثبات الحد في مكتبة دمشق كتب هذا الكتاب فيه بدع، وسبحان الله يعني مع احترامنا لهذا الذي فعلها وهو رجل يعني نحترمه، لكن مر على كتب كثيرة من كتب الجهمية لم يكتب عليها هذا الكتاب فيه بدع، ولما جاء إلى هذا الكتاب كتب هذه العبارة، ما أدري لماذا سبحان الله. وحتى لما وضعوه في المكتبة الشاملة جاءوا بنفس هذه العبارة، قالوا هذا تحذير، هذا الكتاب فيه بدع، من بين كل كتب الجهمية يأتون إلى هذا الكتاب تقليدا لذلك الشيخ، نسأل الله يغفر له ويرحمه. طيب، فإذا قال ولا مثل في الورى، في المخلوقات كلها ليس لله مثل، فيقول يعني عندما ينزل هل من سائل، هل من تائب، هل مستغفر، كذلك إلى الصباح المجتلى، يعني إلى طلوع الفجر، فسبحانه من عزيز له الأسماء الحسنى، أيضا هنا أثبت له العزة وأثبت له الأسماء الحسنى. والمثل الأعلى في الآخرة والأولى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم، قال غفر الله له: أحمده على لطائف نعمه التي لا تحصى، وأشكره على وظائف قسمه التي لا تحد ولا تستقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عالية الذرى خالية المشرب عن شوائب الفرى الفرى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا طبعا شهد، قال شهادة عالية الذرى، ذرى جمع ذروة، الذروة هي قمة الجبل، قمة الشيء، شهادة عالية، شهادة لله، شهادة لله سبحانه وتعالى، خالية المشرب عن شوائب الفرى، ليس فيها فرية وليس فيها شرك لا أصغر ولا أكبر، نعوذ بالله من الشرك، فنشهد شهادة خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي به أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورقاه إلى سدرة المنتهى، وأراه من آياته الكبرى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا يشهد شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال: الذي أسرى، الذي به أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إثبات لحادثة الإسراء، ورقاه إلى سدرة المنتهى، إثبات للمعراج، مقدمة جميلة ولطيفة وفيها فوائد، وأراه من آياته الكبرى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأثبت الدنو والتدلي لله سبحانه وتعالى. فهل هذا ثابت؟ هذا ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ودنا الجبار فتدلى، فالجبار دنا فتدلى. طبعا أكثر المفسرين يقولون الذي دنا فتدلى في الآية في سورة النجم هذا جبريل، ولكن الذي جاء في صحيح البخاري في إثبات الدنو لله سبحانه وتعالى والتدلي، الدنو يعني الاقتراب، والتدلي بمعنى قريب من هذا، أنه يعني اقترب من رسوله صلى الله عليه وسلم لما رفعه إلى سدرة المنتهى، وهذا فيه فضل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: ورآه بعينه مرة بعد أخرى. الآن الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، هذه موضع فيه كلام كثير لأهل السنة، وأهل السنة ذهبوا في هذا الأمر إلى ثلاثة مذاهب. منهم من قال كما قال الدشتي أن النبي رأى رسول، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى بعينيه. طبعا هم يقولون رآه بعينيه في المعراج لما أعرج به. ومنهم من قال رآه بقلبه، ومنهم من قال لم يره. والكلام عن رؤيته له بعينه قاله بعض السلف. ابن عباس قال أو روى، نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فعائشة قالت: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا. هذا الذي جعل أهل العلم يعني لا يستقرون على قول واضح في هذه المسألة. ليش؟ دائما عندما يختلف الصحابة تكون المسألة، حتى الخلاف فيها سائغ، يعني الخلاف بين عائشة وبن عباس، يعني هذا الخلاف بين جحافل، بين كبار من كبار أهل العلم، فعلى ذلك الخلاف كان فيه سائغا، ولكن الناس ترجح من أهل العلم. فعبد الرزاق الصنعاني مثلا قال ابن عباس أعلم، وابن عباس لما يثبت شيئا ما أثبته عن هوى، يعني ليس يقوله برأيه وإنما قاله عن علم، فنأخذ بقوله. أما عائشة لما نفت، يعني شوف لما الإنسان ينفي هو لا يعرف هذه المعلومة. لو أننا جالسين، لو أننا أنا وشخص جلوسا، وواحد قال رأيت فلانا مر من أمامنا، والثاني قال لم يمر فلان من أمامنا، تأخذ بكلام الذي قال مر فلان من أمامنا أم بكلام الآخر؟ الآخر لما قال ما مر فلان من أمامنا هو ما رآه، فعلى هذا نفى. أما الذي قال مر فلان من أمامنا هذا رآه، فعلى هذا أثبت. فنحن نأخذ بقول هذا المثبت، لأنه يتكلم عن علم زائد على علم الآخر الذي نفى. فكذلك أهل العلم قالوا نأخذ بكلام ابن عباس، لأنه لما أثبت أثبته عن علم، عائشة لما نفت إذن هي لا تعرف هذه المعلومة فنفت. فجاء بعض أهل العلم فقال، فجمع بين قول عائشة وقول ابن عباس، وقال محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه، وهذا أيضا وارد عن ابن عباس، وورد عن ابن عباس لكن لا يثبت أنه رآه بعينه، لكن ثابت أنه رآه. فقال عائشة لما نفت نفت أنه رآه بعينه، وابن عباس لما أثبت أثبت أنه رآه بقلبه. والواضح من كلام أحمد في آخر ما استقر عليه أنه استقر على القول بأنه رآه بقلبه، وهذا الذي أرتاح إليه. وفيه جمع لهذه الأقوال، لأن حتى عندنا حديث نور أنا أراه، الحديث أيضا فيه نفي الرؤية، وحديث يعني في صحيح مسلم. وأحمد لما سئل عن هذا الحديث يعني أجاب بإجابة يعني كأن يعني الحديث فيه غرابة، لأن فيه مناقضة لما ثبت عن ابن عباس، لكن لعل أحمد كان يثبت الرؤية بالعين ثم استقر أمره على إثبات الرؤية بالقلب، هذا الذي اتضح لي من كلامه رحمة الله عليه. ولكن لا ننكر على الذي قال رآه بعينه، لأن أيضا عنده سلف، والذي قال لم يره تماما أيضا هذا يعني أخذ بقول عائشة على أننا نبين له أن لا تخالف لا عائشة ولا ابن عباس، فأثبت الرؤية بالقلب. نعم. قال غفر الله له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى وأزمة التقى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن سائلا سألني وقال أحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحد لله تعالى، ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله، وأما من زعم أن لله عز وجل حدا يعلمه غيره فهو ضال مضل مبتدع. فأجبت إلى ذلك. سبب تأليف الرسالة أن سائلا سأله أن يجمع هذه الرسالة. كثير من الرسائل التي كتبها أهل العلم أو الكتب التي كتبوها تجد أنهم كتبوها لأن هناك من طلبها منهم، فهو يكتب ويتعذب، يعني مو يتعذب يعني يتعب في كتابة هذا الكتاب وكذا. وهذا السائل وقد يكون إنسان يعني من عامة الناس ولا كذا ولا يعني ما عنده اجتهاد، بطلبه هذا يكتب له الأجر بإذن الله. فدائما الإنسان يسعى بحض الناس على الخير، يسعى يطلب من هذا فعل خير، يطلب من هذا يحض الناس على الخير، حتى لو كان هو بنفسه مقصرا. من هو هذا السائل؟ ما أحد يعرفه، لكن سبحان الله كان بطلبه هذا وبتوفيق الله جاءنا هذا الكتاب النافع. يقول ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله. نحن نثبت الحد لكن لا نصف هذا الحد ولا نكيف، هذه مسألة مستقرة عندنا ومطرودة في جميع المسائل. لا نكيف شيئا من صفات الله، لا نعرف الله بعيوننا لكي نقول والله صفته كذا وكذا وكذا، نفصل مما لم يأتنا به الخبر. يعني الآن أنت شيء تراه بعينك تقول شوف هذا لونه أسود وعليه خط من هنا وهو مائل إلى كذا، كبير صغير وحجمه مثل حجم كذا، تستطيع أن تصف. طيب شيء أنت ما رأيته، ما يجوز للإنسان أن يتكلم فيه بغير علم. فنأتي بالقاعدة العامة، نذكر الحد لأنه جاءت فيه الأدلة، ولكن لا نصف ولا نتكلم بغير علم. لهذا يقول وأما من زعم أن لله حدا عز وجل حدا يعلمه غيره يعلمه غير الله فهو ضال مضل مبتدع. ليش؟ لأنه سيغرق الآن بالكيفية، فنحن هذا بعيدون عنه. نعم. قال وأما من زعم أن لله عز وجل حدا يعلمه غيره فهو ضال مضل مبتدع. فأجبت إلى ذلك وجمعت في كتابي هذا شيئا يسيرا من مذهب علماء السلف وأئمتهم وما روي وصح عنهم وما احتجوا في ذلك من الكتاب والسنة وما ذكروه في كتبهم وتصانيفهم، منهم الإمام عبد الله بن المبارك والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن بطة وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم بن مندى وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني والقاضي أبو يعلى بن الفراء والإمام أبو الحسن بن الزاغوني والحافظ أبو العلاء الهمداني رضي الله عنهم. وكل واحد ذكر لك بعض الأئمة المعروفين المشهورين المتبعين المقتدى بهم الذين أثبتوا الحد لله سبحانه وتعالى، فمن هذا الذي سينكره؟ وتستطيع أن تضيف إليهم الحميدي لأن حرب الكرماني نقل في رسالته في السنة عقيدة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسعيد بن منصور ومن كذلك طبعا والحميدي لأن ذكرته أولا، فنقل عقيدتهم وأثبت الحد الذي نقله عنه، فإذا هم يثبتونه، وكذلك حرب الكرماني أكيد يثبت الحد. المقصود من كلامي أنه لم يستوعب كل الذين قالوا بإثبات الحد، وإنما ذكر لك عينة من الأئمة المعروفين المشهورين المتبعين، مع أن ابن الزاغوني رحمه الله يعني كان له مخالفات لأهل السنة في بعض المسائل، وقد يعني رد عليه وعاش في القرن السادس، وابن تيمية رد عليه في بعض المسائل في مجموع الفتاوى، يعني هو الرجل حنبلي ولكنه تابع أهل الكلام في بعض ما قالوه. نعم. قال: وكل واحد منهم له تصانيف كثيرة، وإمام من أئمة الإسلام، وحافظ من الحفاظ، وعالم من العلماء، وفقيه من الفقهاء، وشيخ من المشايخ، فكلهم من أصحاب الحديث يعرفون تفسير القرآن العظيم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأويلها، واحتجوا في إثبات الحد لله عز وجل بنص الكتاب والسنة، وما قالوا في ذلك بالمقاييس والآراء ولا بأهواء أنفسهم، وإنما قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة، ولا يكون على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث، فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوه ولا يعتقد ما اعتقدوه فهو مبتدع ضال مضل. يقول إن هؤلاء الذين ذكرهم لنا، هؤلاء أئمة وعلماء حفاظ أصحاب حديث، وليسوا أناس حاشاهم نكرات وناس من هنا ومن هنا وأهل كلام وأهل رأي هؤلاء أئمة أهل العلم. فيقول هؤلاء كلهم من أصحاب الحديث يعرفون تفسير القرآن العظيم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأويلها. كما قلت لكم وقدم، نحن عندما نرى نصوص الكتاب والسنة ونقرأها نفهمها، وليست هي نصوص خالية عن المعنى. فهؤلاء يعرفون نصوص الكتاب ويفهمونها، فأخذوا ما أثبتوه لله سبحانه وتعالى الحد من هذه النصوص، ما خالفوها وإنما فهموها. فمن خالفهم فقد خالف الحق، لأنه خالفهم بالرأي أو بمتابعة أهل الكلام وأهل الباطل. قال: ولا يكون على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب الحديث. شوف هذه العبارة تكتب يعني بماء الذهب، يعني مثل هذه العبارات هذه تنشر، هذه عبارة موفقة، ولسه في عبارة أجمل منها بعد قليل أو قد تأتينا في الدرس القادم. ما في أحد يفهم الكتاب والسنة كأهل الحديث. ليش؟ لأنهم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمون الكتاب بكلام النبي، ويفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أصحابه، ويفهمون كلام أصحابه بكلام أصحابهم يعني التابعين. فمن أفهم الكتاب والسنة منه؟ أما يأتيك صاحب الرأي وصاحب الظنون الذي يفهم بكتب الفلاسفة ويفهم بآرائه، هذا ليس يقارن بأهل الحديث رحمة الله على أهل الحديث. فلهذا يقول لك: فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوا ولا يعتقد ما اعتقدوا فهم مبتدع ضال مضل. هؤلاء الذين ورثوا النبوة، ميراث الأنبياء عند من؟ عند أهل الرأي؟ عند أهل الكلام؟ لا والله، هؤلاء الذين ورثوا العلم عن النبي بإسناده. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلم. هذا الميراث عند أهل الحديث حصرا، ولم يتوارثوه فقط هكذا، وإنما توارثوه جيلا عن جيل، كابرا عن كابر، أخذوه عن أولئك الأئمة من الصحابة ثم التابعين، فأخذوا علما صافيا نقيا بفهم صحيح. فهؤلاء لا يجوز خلافهم، فمن خالفهم ما يكون إلا مبتدعا ضالا. نعم. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وعند أهل العلم أن من ادعى في خبر روي بإسناد أنه خطأ لا يجوز العمل به فقوله مردود عليه، لم يصدق إلا ببرهان واضح مع إسناد أصح من ثقة يشهد أنه غير صحيح، وإن عجز عن ذلك فقوله مردود عليه لأنه كذب وزور، وما قلناه أصح وأولى أن يصدق. الآن عندنا الأخبار والكلام في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، هذا كله مسند. عندك أخبار عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين، هذه التي نحن نحتج بها في ديننا وفي نأخذ منها اعتقادا بعد الكتاب والسنة. طبعا هذه أخبار كلها مسندة. فالآن هو يقول، وطبعا جاء بهذا الكلام عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان الثوري في ذكر فضل الإسناد. طبعا على فكرة الإسناد أحيانا يكون بقولك حدثني فلان عن فلان عن فلان، والإسناد أيضا يكون بالإحالة إلى كتب أهل العلم أو ما شابه ذلك، هذا أيضا نوع من أنواع الإسناد. طبعا هو نوع من أنواع الإسناد، لكن ليس الإسناد الذي في عرف المحدثين. في عرف المحدثين حدثنا عن فلان عن فلان قال كذا هكذا، هذا الإسناد في عرف المحدثين. لكن أنا أقول عموما، أنت عندما تقول هذا الكلام قاله الإمام فلاني في كتابه كذا، فأنت قد أحلت القارئ وأسندت إلى ذلك الكتاب، أحلت القارئ على إمام من الأئمة وأثبت. طيب، فهنا يقول من ادعى خبرا، من ادعى في خبر روي بإسناد، والمقصود أنه إسناد مقبول، أكيد إسناد ما راح يكون إسناد فيه كذاب ولا كذا، أكيد لا. فيأتي شخص إلى خبر مروي بإسناد ويقول له، ويقول هذا خطأ أو هذا لا يعمل به أو ما شابه ذلك، فقوله مردود، لا يؤخذ بقوله ولا يصدق حتى يأتينا نحن عندنا إسناد، يأتينا بإسناد أصح منه أقوى منه يرده. عرفت؟ فنحن عندنا إسناد مثلا حسن ولا مقبول ولا صحيح، وأهل العلم ارتضوه ورووه وتناقلوه في كتب العقائد، ثم يأتي ويقول الله هذا إسناد ما يعجبني، أو هذا لا يعمل به، أو هذا لا يؤخذ به. طيب إيتنا، نحن أتينا ببينة، إيتي ببينة أقوى منها ترد هذه البينة، لكن تأتي بعقلك أن خبر رواه ثقة، وهذا سيمر معنا بعدين في مسألة القعود، يعني شيء يتعلق بهذه. فلا بد من أن تأتي لا ترد الحق إلا بما هو أحق وأقوى وأصوب. نعم. قال غفر الله له، وهكذا يفضح الله من عاند الحق واتبع الباطل بالهوى والرأي والقياس. يفضحه عندما تقول له هذا الإسناد وهذه كتب أهل العلم، ثم يقول لك هذا غير مقبول. لماذا؟ والله لأن فهمي للقرآن هكذا، ولا فهم شيخي هكذا، ولا المشايخ قالوا. فتعرف أنه هذا ليس من أهل الحق، هذا يفضحه الله في هذا. والأسف هؤلاء كثر كثر، الله المستعان، نسأل الله أن يهديهم. نعم. وقد قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فصح أن من لم يبرهن من الكتاب أو من السنة أو إجماع من الصحابة على صحة قول قاله أو فعل فعله فليس بصحيح ولا صادق فيما قال أو فعل، بل افترى على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتون بكلام يدعونه في حق الله أو ما شابه ذلك، في حق رسوله أو في حق دينه أو من العقائد أو العمل، فنقول لهم أين برهانكم؟ يأتون ببرهان، فليس عندهم برهان لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع صحابة. فعند ذلك هذه فضيحتهم التي تفضح حقيقة مذهبهم، أنهم لا يتبعون ما كان عليه المسلمين، ما كان عليه المسلمون من الدين، وإنما هم يتبعون شيئا مزورا باطلا مفترا. نعم. قال رحمه الله ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأسوأ حالا وأضل سبيلا ممن يسمع من هؤلاء رؤساء الجهال بلا دلائل ولا براهين، ويرد الحق الذي صح عن أئمة المسلمين وعلمائهم بدلائل وبراهين من الكتاب والسنة. يعني تجد الكتاب من كتب أهل العلم فيه البينات وفيه الأقوال المنقولة عن أهل العلم الكبار وبالأسانيد الصحيحة، وتقول له هذه، يقول لك لا، هذه لا يؤخذ بها، هذه لا تقبل. هذا الكتاب أنت ما يصير تقرأه حتى يعني تأخذه عن شيخ معاصر يوافقني، لا، ما يصير تأخذه عن شيخ معاصر لا يوافقه، لابد أن تأخذه عن شيخ معاصر يوافقني لكي يقول لك إذا وصل إلى هذه الآثار التي لا تعجبني يقول لك هذه مردودة، هذه لا يؤخذ بها. على أي أساس؟ ائتنا ببرهان، نحن أتيناك ببرهان، ائت ببرهان يناقضه، وإلا فإنك لا تتكلم إلا بهوى. أين الدلائل وأين البراهين؟ كيف ترد هذا الحق الذي جاءك؟ نعم. قال فهذا نحن قال ومن نعم فهذا نحن نروي عنه. قال فهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين وعلمائهم من أصحاب الحديث بأسانيد ودلائل ننقلها من كتبهم المعروفة المشهورة عند أئمة المسلمين أهل الحديث المصنفين الثقات المعروفين العدول الصالحين. فيقول نحن ما جبنا شيء من عندنا حتى تعترضوا علينا بشيء من عندكم. عندما أقول كلام من عندي وتعترض بكلام من عندك هذا ممكن، لكن أنا آتيك بإسنادي وبإحالاتي على الكتب بكلام الأئمة، ما أتيك بكلام المجاهيل وكذا، فأنت ما يحق لك أن تردها إلا بما هو أقوى منها. فأنا أتيك بأقوال أهل الحديث والعلماء، أحمد، مالك، شافعي، إسحاق، هؤلاء الذين اتفقت كلمة المسلمين عليهم، ما يحق لك أن ترد أقوالهم إلا بأن تأتي بأقوال من هو خير منهم، من هو قوله أولى من قولهم، أو أتيك بإسناد، تأتيني بإسناد أقوى حتى تستطيع بذلك أن ترد كلامي. أما أن ترده بمجرد أنك لا تقبل هذا غير مقبول. الآن شوف، هو يقعد لك قواعد ويؤصل لك أصول، حتى الآن انظر إلى هذه الأصول التي أصلها، هذه أصول تنفعك في مناظرة هؤلاء وفي مواجهة هؤلاء وفي الرد عليهم. هذه ليست كلاما مجرد مقدمات، هذه قواعد تحفظها وتلتزمها وتلزم خصمك بها، وإذا ألزمته بها فضح وبان عواره وظهر الحق. نعم. قال غفر الله له، فمن أين لهم هذه الحذلقة والفلسفة على أن يردوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة المسلمين وعلمائهم من أهل الحديث ولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحديث؟ شوف، هذه العبارة عبارة أيضا تكتب بماء الذهب، ولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحديث. أصحاب الكلام ليسوا أئمة، أصحاب الرأي ليسوا أئمة، أصحاب العقول الفاسدة ليسوا أئمة، أصحاب التصوف ليسوا أئمة، أصحاب الحديث هم أئمة المسلمين. فالكلام عندما تكلمنا كلمنا بأئمة المسلمين، ألزمنا بأقوال أئمة المسلمين الذين هم أصحاب الحديث. أما من سواهم وما خالفهم هؤلاء ليسوا بأئمة لنا، هؤلاء أئمة لمن تبعهم، والناس تحشر مع من تبعوا ومع من أحبوا، ونحن نحب أهل الحديث ونتبع أهل الحديث ونلزم منهجهم، وهم أئمة الإسلام، لا نعترف بإمامة غيرهم ولا نهدر أحدا حقه. إذا وجدنا مخالفا لأهل الحديث له حق نعطيه حقه، له جهد نعترف له بجهده، لكن أئمة المسلمين هم أهل الحديث، لا أئمة للمسلمين إلا أصحاب الحديث. نختم بهذه العبارة الرائقة، وجزاكم الله خيرا، جزا الله القارئ والسامعين والحاضرين جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يعرفنا بنفسه أكثر وأن يلزمنا دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.